السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس السادس في شرح فقه الفرائض والمواريث من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا في اللقاء السابق إلى قواعد الحجب، وأنه كما قال أهل العلم لا ينبغي لأحد أن يتكلم في المواريث والفرائض إلا بعد أن يعلم الحجب وقواعد الحجب، ومنها أن القريب يحجب البعيد والقوي يحجب الضعيف، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وكذلك الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب، وابن الأخ أقل في الدرجة من الأخ، فالأخ يحجب ابنه والعم يحجب ابنه. فقواعد الحجب كما بينت المرة السابقة مهمة للغاية، ووصلنا إلى حكم الرد على ذوي الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحقوا الفرائض بأهلها، السدس والثمن والثلث والربع والثلثان والثمن، كل هذه الفرائض، والحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، اللي هم العصبة. وبينا كل هذه الأمور: أولاد الصلب، البنات والأولاد، والبنات والذكور، الذكور والإناث يعني، وكذلك ميراث الزوجات، الزوج والزوجة والأب والأم والأخوات لأم والإخوة لأم والإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وكذلك البنات، وكل هذا تفصيلا. وتكلمنا عن العول وكل مسائل المواريث حتى وصلنا إلى الرد على ذوي الفرائض. قال ابن رشد: واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض، ولم يكن هناك من يعصب، كما سأنقل تفصيلا في أحكام المواريث، أحكام المواريث في الفقه الإسلامي سنأتي على هذه التفاصيل. قال: ولم يكن هناك من يعصب. فهو المسألة هنا، الحديث الذي بدأت به هذه اللقاءات: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، اللي هم العصبة. الحقوا الفرائض بأهلها، انتهى، بقي بعض المال في التركة، ليس هناك أصحاب فرائض كثيرة، فيأخذه العصبة. كذلك نفس الأمر على العكس في مسألة الرد، هناك أخذ أصحاب الفرائض من التركة وبقي مال وليس هناك أصحاب فرائض أخرى، ففي هذه الحالة يرد الباقي إلى من موجود من العصر من التركة. تمام. فقال: إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب، فكان زيد بن ثابت كما ذكرت الحديث في عند الحاكم وصححه وفقه الذهبي: أفردكم زيدا، زيد بن ثابت. فكان زيد لا يقول بالرد. تمام. وكذلك الإمام الشافعي والإمام مالك لا يقول بالرد. فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفائض أو الفاضل في بيت المال. تمام. وبه قال مالك والشافعي، وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج والزوجة، كما سأنقل الإجماع أن الزوج والزوجة لا يأخذون، لا يرد عليهم، مع أن هناك قول العثمان بن عفان رضي الله عنه قال بذلك، فقال ربما جعل هذا الزوج كان من العصبة فأخذه، لأن هناك إجماع كما سأبين. وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج والزوجة، وإن كانوا اختلفوا في كيفية ذلك، كيفية الرد يعني، وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين والبصريين، وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم، فمن كان له نصف أخذ النصف مما بقي. سأضرب المثال إن شاء الله. فمن كان له النصف أخذ النصف مما بقي، وهكذا في جزء جزء. وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط، أي أن هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد، بيت المال للمسلمين، هناك قرابة وهناك بيت مال. فمثلا كما بينت في أول لقاء، ذوي الأرحام يأخذوا المال هم أولى من بيت المال، ذوي الأرحام يأخذوا من التركة أولى أن توضع الأموال في بيت المال الذي يشمل جميع المسلمين، فالقرابة أولى. فهنا قال وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط، يعني إيه؟ هذا أخذ فرضه تمام، لا يرد هذا المال الباقي من التركة إلى بيت المال، لأن قريب النسب أولى من البعيد، وهذا موجود في الحج في الحجب، القريب يحجب البعيد. ففي هذه الحالة الأولى أن يأخذ هذا المال ولا يوضع في بيت المال. نضرب مثال، مات عن أخوين لأم وجدة، الإخوة لأم بياخدوا كام؟ نسيته طبعا، كام؟ الله نور هداكم الله، الثلث. والجدة السدس، السدس. هنا ليس هناك إلا أخوان لأم وجد وجدة، الأخوان لأم لهم الثلث، والجدة لها السدس، والسدس نصف الثلث. فقال هنا فمن كان له نصف أخذ النصف مما بقي، يعني إيه؟ أخذوا الإخوة الأخوان لأم أخذوا الثلث، هذا فرضهم تمام، والجدة فرضها السدس، فيرد بقدر الفرض، يبقى الثلث يأخذ الباقي. طيب الثلث لو أخذ يأخذ الباقي اللي هو ثلث آخر، يبقى المسألة هنا ثلثان للإخوة لأم، والسدس تأخذه الأم سدس آخر لأنه نصف الثلث. في هذه الحالة الجدة أخذت ثلث بالنصف بفرضها وبالرد، وكذلك الإخوة لأم أخذوا نصيبهم اللي هو الثلث والثلث الآخر بالرد، فانتهت التقسيمة تمام. فهنا قال فما كان له نصف أخذ النصف مما بقي، نفس المسألة، لذلك قال هنا وهكذا في جزء جزء تمام. طيب هذا ما كان من كلام ابن رشد هنا تمام. قال الإمام القرافي في الذخيرة، اللي هو كتاب الذخيرة في فروع المالكية، قال المسألة الثانية في الرد على ذوي الفروض، قال ابن يونس من المالكية أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة، والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف كما بينت. ومنع زيد ومالك والشافعي الرد على غيرهم من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء، وقال علي رضي الله عنه وأبو حنيفة يرد على كل وارث، وأبو حنيفة والإمام أحمد يرد على كل وارث بقدر ما ورث كما بينت، الثلث يأخذ باقي المال، الزوجة أخذت السدس تأخذ باقي المال، تأخذ من باقي المال تمام. وقاله ابن مسعود وزاد، أي قال ابن مسعود لا يرد على أربع مع أربع، لا يرد على الأخت لأم مع الأم، ولا أخت لأب مع أخت شقيقة، ولا بنت ابن مع ابن. هنا راعى مسألة الحجب، واخد بالك، والدرجة والقرب والبعد والقوة والضعف، ولا جد مع ذوي سهم. وعن عثمان رضي الله عنه الرد على الزوج والزوجة، قال ابن يونس في البداية: أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة. ذلك تكلم ابن المغني في ابن قدامة في المغني، قال أول قوله أنه ربما يعني هو رد على زوج، والزوج قد يكون ابن عم كما بينت قبل ذلك في مسألة مات عن ابني عم. أخ لأم هو الزوج، والأخ الثاني اللي هو ابن عم، يبقى ابن عم أحدهما زوج والثاني أحدهما زوج والثاني أخ لأم، يعني عم وله كذا. فهنا بيراعى الأسباب، يعني مثلا يكون زوج وعصبة فيأخذ النصف، ليس عنده ولد يأخذ النصف والباقي يأخذه عصبة، فإن شاركه ابن عم آخر فيشاركه بجزء، يبقى هو يأخذ النصف الزوج وبقية المال عصبة بين ابني العم، الأول زوج والثاني ابن عم، والزوج نفسه ابن عم. فهنا ينظر إلى أكثر من سبب، وهذا الذي يؤدي إلى استقرار مسائل المواريث. فقال: وعن عثمان رضي الله عنه الرد على الزوج والزوجة، وقاله جابر بن زيد خلاف ما نقله ابن يونس، يعني على الإجماع. ولنا، قال القرافي بعد أن ذكر، تفضل يا حاج بارك الله فيك، تفضل، بعد أن ذكر كلام أهل العلم قال: ولنا، كما يفعل أهل العلم كابن قدامة في المغني، ولنا بمعنى ودليلنا كذا، ونأتي بالدليل. قال: إن آيات المواريث اقتضت فروضا مقدرة. طبعا فروض مقدرة يأخذ هذه الفروض، فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقدير. فربنا قال الزوج له، بعيد عن الزوج، من له النصف أو له الثلث أو له السدس كالأخ الأم فله السدس، لا يأخذ أكثر من هذا. هذا دليل القرافي. فقال: فلو قلنا بالرد لبطلت الحكمة، حكمة التقدير، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها تلك حدود الله فلا تعتدوها. فقال: ولأن مفهوم قوله تعالى فلها النصف بالنسبة للبنت، أي لا يكون لها غيره، لا يكون لها غير النصف، وكذلك بقية الفروض، النصف والثلث والثلثان والثمن والسدس وهكذا. ولأن الإسلام يوجب حقا، والقرابة توجب حقا، والقول بالرد يبطل حق الإسلام لعدم توريث بيت المال. هذا علة ودليل القرافي. قال: لأن الإسلام يوجب حق، اللي هو إيه؟ بيت المال. يبقى كل ذي حق يأخذ حقه، تمام. والقرابة توجب حقه، ففي هذه الحالة القرابة يأخذ النصف أو السدس أو كذا، أما الباقي فلا نظلم بيت الإسلام لأنه فيه من المسلمين بيت المال. والقول بالرد يبطل حق الإسلام لعدم توريث بيت المال. هو بيتكلم بمنهج أصولي صحيح، ولكن سنرد بعد ذلك. وعدم الرد جمع بين الحقين، كما قلت في القاعدة الكلية: الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. فالأصل، والقاعدة مجمع عليها، الأصل أن يعمل بكل الأدلة، وهذا منهج السنة وجماعة، العمل بكل الأحاديث، هذا هو الأصل، تمام؟ طيب، كما بيّنت قبل ذلك في مسألة الشرب واقفا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن الشرب واقفا، وأمر الذي شرب واقفا أن يتقيأ، تمام؟ أخذنا بالحديث، ثم أتت أحاديث خمسة أو ستة، منها حديث البخاري الذي رواه عن من حديث علي وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا. فهذا نقل النهي إلى الجواز لا أقول كراهة تنزيهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ لا يفعل المكروه. ففي هذه الحالة الإعمال أولى من الإهمال، فلا نأخذ بالحاضر ونترك المبيح، كما بينت في قاعدة في كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتي، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. فمسألة الأخذ بالإعمال أولى من الإهمال أساس، وأنا أقول بهذا، ولكن هناك أدلة تخالف وترد على القرافي كما سأبين إن شاء الله. واحتجوا، يذكر القرافي احتجاج من قال بالرد، قوله تعالى واحتجوا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من كتاب الله. أولو الأرحام اللي هم في القرابة، يعني أولو الأرحام الأصل لا يأخذ شيئا إن وجد أصحاب الفروض أو وجد عصبة، فإن لم يوجد عصبة ولا أصحاب الفروض اختلف أهل العلم هل يصل المال إلى ذوي الأرحام، لأنهم لهم سبب قرابة أقرب من سبب الإسلام. فقال غالبهم، وهذا الراجع عندي وعند كثير من أهل العلم، أن أولو الأرحام أولى بالمال إن لم يوجد في حالة عدم وجود العصبة أو أصحاب الفروض، هم أولى من بيت المال. فقال هنا احتجوا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فيجمع بين الاثنين فيجمع بين اثنين بآية الفروض على أصل المال، وهذا هو ما فضل، وهو أولى من الترادف، ولأنه قول جمهور الصحابة، ولأنه يعارض في الباقي ذوي الفروض والمسلمون، وذوي الفروض أرجح إجماعا طبعا من ذوي الرحم يعني من حيث الجملة فيقدمون، لأن ذوي الفروض لما نقصوا بالعول كما بينت العول وقواعد العول، حيث النقص وجب أن يزدادوا بالرد حيث الزيادة لتجبر إحدى الحالتين، العول يبقى عنده مثلا الثلث يأخذ نصف الثلث اللي هو السدس، ففي حالة العول تزداد أصحاب الفروض والمال قليل والتركة قليلة لا تكفي كل أصحاب الفروض، فيأخذ نصفها بقدر الإمكان يعني، فكذلك الزيادة، هذا من دليل الذين يقولون بالرد، فكذلك الزيادة إن كانوا ينقصون بالعول فيزيدون بالرد، وهذا كلام مستقيم. فقال والجواب، قد تقدم في توريث ذوي الأرحام أن الآية تدل على عليهم وسلمنا دلالتها، ولكن طريق الجمع أن قوله تعالى وأولو مطلق لا عموم فيه. الإمام القرافي هو أصلا مصري رحمه الله، إمام فقيه أصولي، إمام في المقاصد الشرعية، واستفدت منه كثيرا وأخذت من نقولاته في كتبي كثيرا. فقال وأولو الأرحام أولو مطلق لا عموم فيه، فيحمل على البر والصلة والمعاضدة ونحوه فيحصل الجمع، يعني هذا دليل الآية. وقال والجواب الثاني أن قول الصحابة يعارض بعضه بعضا، يعني المسألة ما فيهاش إجماع، فيها خلاف، ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه كما بينت في كتابي هذا. والجواب في عن الثالث سلمنا رجحان ذوي الفروض، ولكن اعتبر رجحانهم في استحقاق الفروض، وإذا ووفى بمقتضاه أو وفى بمقتضاه سقط اعتباره. أما الجواب الرابع أن العول ثبت لمزاحمة من أجمعنا على توريثه، فلولا العول بطل حقه، فهو موطن ضرورة، وهذه العلة تقتضي عدم الرد. ما هي نفس العلة، سبحان ربي العظيم، العلة هنا في العول تقتضي الضرورة والرد يقتضي الضرورة كذلك. فقال تقتضي عدم، وهذه العلة تقتضي عدم الرد لإبطاله توريث بيت المال. ما هنا المسألة عند أصحاب الرد فروض، هم أولى بها، هم أولى بها. مال عند إنسان يعطيه لولده أم لأولاد الناس؟ لإبطاله توريث بيت المال، بالعكس عليكم القول فهو لنا لا لكم، هو بينقض الكلام. تمام، نعم. ثم بعد ذلك أتيت كما أذكر مكررا في هذا الكتاب المهم. قلت المبحث الثاني في الرد على أصحاب الفروض، فأصل هذا الأمر، قلت هذا الكتاب من جملة من علماء كلية الشريعة درسته من حوالي 30 سنة يعني أو أكثر أو أقل. اللغة، قال تعريف الرد: الرد لغة العود والرجوع والصرف، كما قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، نسأل الله السلامة والعافية. الآية أي أعادهم مقهورين مذلولين، ويقال في الدعاء: اللهم رد كيدهم عني، أي اصرف كيدهم عني. قال الشاعر: يا أم عمرو جزاك الله مغفرة، ردي علي فؤادي مثل ما كان، أي أعيدي علي فؤادي كما كان في السابق. وهذا المعنى اللغوي الأخير هو الذي يقترب كثيرا مما قاله علماء الميراث والفرائض في تعريف الرد تعريفا اصطلاحيا، لأن الرد عندهم كذلك هو إعادة تقسيم الباقي من التركة بعض الفروض على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، وإذا لم يوجد عاصب، ده شرط، أدم في عاصب ما فيش رد، العاصب أولى، الحق الفرائض بقى ليها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. تمام. قال: وغني عن البيان أن الرد ضد العول، طبعا كما بينت، ولأن في العول نقص في سهام ذوي الفروض وزيادة في أصل المسألة، وفي الرد نقص في أصل المسألة وزيادة في مقادير السهام المفروضة، ده عكس ده كما بينت. وعلى هذا لا يتحقق الرد، الإرث لا يتحقق الإرث بالرد إلا إذا كان توافر أمران، تمام، شرطان، الشرط ما يلزم من عدمه إيه؟ العدم، الذي يصلي بدون وضوء صلاته باطل. الأول أن يوجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم كل التركة، ما هو لو في أصحاب فروض تانية ليس هناك رد، وهذا لا يجوز بالإجماع، وهذا حرام أصلا. طيب، يبقى أول شيء أن يوجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم كل التركة. الشرط الثاني أو السبب الثاني أن لا يوجد عاصب، إذا لو وجد لأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، فهذان الشرطان أو هذان السببان لا بد لهما من مسألة الرد. آراء العلماء في الرد: قال: لم يرد في الرد نص صريح في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا اختلف الصحابة والتابعون وأئمة المذاهب الفقهية، وكان الخلاف على رأيين. وطبعا في المسألة في أدلة، ولكن هي أدلة مستنبطة، عندما ننظر فيها نعلم أنها أدلة معتبرة في المسألة كما سيأتي إن شاء الله. الرأي الأول يرى أصحابه أنه لا يرث بالرد مطلقا، وأن الفاضل عن ذوي الفروض لا يرد عليهم، بل يذهب إلى بيت الماء، وهذا رأي زيد بن ثابت، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه أخذ عروة وابن الزبير والزهري ومالك والشافعي، كما أخذ به ابن حزم الظاهري. ابن حزم تكلمنا تفصيلا على العول، ورده كما رده ابن عباس، وكنت أقول بقول ابن عباس وابن حزم في أنه العول، ولكن المسألة فيها خلاف بلا شك يعني، وبينا سبب أن العول لا يستقيم على الرأي الراجح من الأقوال. وقد احتج المانعون للرد بأن الله سبحانه وتعالى قد بين أنصباء الفروض في التركة، فلا تجوز الزيادة على أي نصيب، مثل ما قاله القرافي، وهنا الآية تبين الدليل الذي لم يذكره القرافي، ولأن ذلك تعد لحدود الله، والله سبحانه وتعالى يقول بعد أن بين فروض أصحاب الفرض: الآيات التي بقى في آيات المواريث في بدايات سورة النساء بعد أن أكمل الفروض كلها، ثم قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فانظر نفس الآية يستدل به على الوجوب على الجواز ويستدل الآخر على البطلان. هذا هو فقه الاختلاف، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. والقاعدة الثانية التي تؤكد هذا قوله القاعدة ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فمن أقوى الأمور الخوض والولوج في مسائل المسائل الخلافية لتعلم كيفية الاستنباط وكيفية الترجيح وكيفية معرفة القوي من الضعيف. تمام؟ فالآية في ذاتها صحيحة جدا، فهذه أخذوا حقوقهم. لماذا يرد إليهم مرة أخرى؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آية المواريث، والحديث ثابت عند إمام أحمد، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فهذه الآية وهذا الحديث إن أخذنا بظاهرهما ولم نعلم أحاديث أخرى قلنا هذا القول هو الحق. تاخد بالك؟ هذا جمال الفقه المقارن. وفي الفقه المقارن المهم يعني مثلا تدخل في المحلة، تدخل في تمهيد لابن عبد البر المالكي، تدخل في المجموع شرح المهذب للنووي، تدخل في عند ابن رشد في بداية المجتهد، وتدخل كذلك عند ابن قدامة في المغني. الأئمة الأربعة مثلا اختلفوا. فالأول أنت تقرأ بادي الرأي، تقرأ على ما لا تعرف، فتجد القول الأول تقول ما شاء الله هو هو، فيأتيك القول الثاني إيه ده لا هو هو الثاني، ثم الثالث ثم الرابع، فيأتي الشيخ مثلا ابن قدامة يقول ولنا، فيحدد لك ما الحق فيه وتنظر. فهذا يقوي عندك ويستفز في قلبك وفكرك وعقلك مسائل الترجيح. وهذا يأتي بالمباشرة وبكثرة القراءة وبكثرة الدروس من المشايخ الذين يبينون المسائل من خلال ما عندهم من العلم والثروة العلمية. فقال فالآية الكريمة تدل على أن من جاوز الحد المشروع وتعدى النصيب المفروض لحقه هذا الوعيد. قال ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كلام قوي جدا. فالآية الكريمة تدل على أن من جاوز الحد المشروع وتعدى النصيب المفروض لحقه هذا الوعيد الغليظ، وكل فعل يستحق العقوبة يكون حراما، هذا بالإجماع. فالرد حرام لا يجوز فعله. وقال الإمام الشافعي نصرة لهذا القول، هو من قول الشافعي، قال ما معنى الرد؟ تعايزين يعني ماذا تقولون؟ ما معنى الرد؟ أشيء جاء بالاستحسان وليس من أصول الفقه في شيء؟ فأنا بيّنت كلام الإمام الشافعي في مقالة طويلة على المقالات بتاعتي في الموقع. من استحسن فقد شرع. الاستحسان تقول برأيك في أمر فيه كتاب أو سنة أو إجماع، فهذا استحسان. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أنت بتقول كلام من غير دليل، لابد من الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليل. فيقول هذا ما معنى الرد؟ أشيء جاء بالاستحسان وليس من أصول الفقه في شيء؟ ثم هل لنا أن نشرع ما لم يشرع الله؟ تاخد بالك؟ هذا استحسان، والاستحسان باطل. لقد كان إذن يمكن أن نعطي الجيران أو بعيد النسب اللي هو مش قريب، وإلا فلماذا جاز الرد ولم يجز هذا؟ تمام؟ طيب، لما قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ذكرت هذه الآية لأبين كلام الشافعي، أنا أؤكد كلام الشافعي ثم أبين الدائل، يعني أنا أعضد كلام الشافعي بآية لم يذكرها الشافعي، فأنا أذكرها هنا لبيان أن هذا حق، ولكن حق على ما هو عنده، يعني مسألة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولا اجتهاد مع النص، دي قاعدة كلية ودي قاعدة كلية، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أبو حنيفة اجتهد في شيء، والشافعي اجتهد في شيء، وكل منهما في مسألة ليس فيها نص شرعي، فالاجتهاد هذا الاجتهاد لا يكون مع النص، القاعدة الاجتهاد لا اجتهاد مع النص. في حديث، في آية، في إجماع، ما فيش حاجة اسمها اجتهاد، ده استحسان بقى وده كلام فاضي. تمام؟ طيب، وبناء على ذلك فإنما يبقى بعد أصحاب الفروض إذا لم يوجد عاصب يؤول إلى بيت المال فهو وارث من لا وارث له. الحديث ثابت في السنن، قال صلى الله عليه وسلم وأنا وارث من لا وارث له. هذا دليله، أنا وارث من لا وارث له. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس كنبي بل كولي أمر، كولي أمر، كالقاضي، كما في صحيح البخاري لما جميلة بنت أبي بن سلول لما تزوجت قيس بن ثابت، وكانت جميلة جدا، وكان قيس بن ثابت دميم جدا، فخشيت على نفسها ألا تعطي حق زوجها، فطلبت الخلع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم والله لا ألوم عليه في أمر يعني من أمور الدين أو الدنيا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، كفر العشير، لا تؤتي حق زوجها. فقال أتردين الحديقة؟ قالت نعم، المهر. فقال طلق تطليقة، رد الحديقة وطلق تطليقة. النبي هنا قاضي، النبي هنا قاضي، وكذلك هنا بيت المال النبي ولي أمر، فانتبه لهذه المسألة. هذا بينته في رسالة الماجستير في مسألة الفرق بين رسول صلى الله عليه وسلم كولي أمر أو كنبي، واخد بالك؟ ففي أحاديث ليست مختصة برسول الله، ولكن مختصة كما بينت بولي الأمر، أيا كان ولي الأمر في كل زمان ومكان. ومعنى هذا أن أصحاب هذا الرأي لا يقولون بالرد ولا بميراث ذوي الأرحام. فذكرت لك وأنا وارث من لا وارث له، وقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله يتعدى حدوده يدخله نارا، فهذه أدلة قوية، واخد بالك؟ الرأي الثاني، ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أن الباقي بعد أصول الفروض يؤول إلى أصحاب الفروض بنسبة فروضهم إذا لم يكن هناك أحد من العصبات. وممن قال بهذا الرأي علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، يعني ثلاثة من الأئمة الخلفاء الراشدين، وعبد الله بن مسعود، وقد أخذ بهذا المذهب الحنفية والحنابلة وبعض الفقهاء، إلا أنهم مختلفون في من يرد عليه أو يرد عليه. وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي، قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. شوف الروعة والجمال في فقه المقارن. قال القرافي في هذه الآية وهم يقولون نفس الآية وأولو الأرحام، فهذا يدفع عندك وينشط عندك الملكة الاستنباطية، واخد بالك؟ وهذه روعة أصول علم الفقه المقارن. وده المسألة يا إخوة، قضية دعك من المواريث، كل مسألة أتكلم فيها بمسألة المسائل التي فيها راجح ومرجوح، أنت تفهم التقعيد الكلي. لا تفهم مسألة مثلا في كما بينت في يوم الجمعة قبل ذلك في مسألة المني طاهر أم غير طاهر، أنا أعلمك في كل مسألة كيفية التقعيد، كيفية الترجيح، كيفية الترجيح. هذا يقول لا يجوز بالآية وهذا يقول يجوز بالآية، طب هنعمل إيه؟ ننظر ونتعلم ونتدبر. تمام. فقال أولا بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهذه الآية تفيد بعمومها أن الأقارب الذين تربطهم صلة قرابة الرحم أولى من غيرهم. لماذا؟ العلة إيه؟ قاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فقال باستحقاق الميراث فيأخذون الباقي بسبب هذه الصلة. ذوي الأرحام يعني مثلا العم وابنة العم وابنة الخال والخال، هؤلاء أرحام ليس لهم فرض في المواريث لا كتاب ولا سنة ولا إجماع عند وجود أصحاب الفرائض والعصبة، ما لهمش حاجة خالص، واخد بالك؟ فقال هنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال ولا تعارض بينها وبين آية المواريث لأن النصيب المقدر استحقه صاحب الفرض بآية المواريث. ألحق الفرائض بأهلها، ألحقنا الفرائض بهذه الآية. في ولد يعمل بيجيب حاجة بتعمل إيه؟ ماشي طيب تمام. فأخذنا بالآية الأولى والباقي استحقه بهذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. تمام. يبقى جمعنا بين الآيتين الإعمال أولى من الإهمال، والباقي استحقه بهذه الآية بسبب القرابة المحرمية، فيكون أخذ الباقي ليس زيادة في المقدار الذي حدده الله. شوف سبحان ربي العظيم، الآية ظاهرها يقول خلاص أنت لو أخذت بالرد هذا تعدي على حدود الله هذه الفروض. فقال هنا فيكون أخذ الباقي ليس زيادة في المقدار الذي حدده الله وتوعد على التغيير فيه، وإنما العلة إيه؟ هو بسبب آخر كما في مسألة الحج، عنده سببان، فيكون كمن يرث بجهتين من القرابة كما قلت عصبة وزوج كما بيناه من قبل. ثانيا وقد استدلوا في السنة بحديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، حديث قوي جدا في المسألة، حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوه، الحديث في البخاري، يعوده في مرضه يزوره، فقال سعد يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال. هذا دخل في مرض ظن أنه سيموت وما مات من هذا المرض، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالشطر يا رسول الله؟ قال لا. أو بالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قال رسول الله؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. نتوقف هنا، قوله والثلث كثير، قال كثير من أهل العلم الوصية الثلث، قال الأفضل كسنة أن تكون الوصية على الربع أقل من الثلث، لأن النبي قال والثلث إيه؟ كثير. لا تأخذ الثلث، ولكن يجوز الثلث، لكن الأولى ألا يزيد على الربع أقل من الثلث. فقال والثلث كثير. ثم موطن الشاهد، قال صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. واخد بالك؟ عايز يتصدق بثلثي المال، البنت هتاخد ثلث المال يكفيها. فقال إيه؟ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير هنا أفعل تفضيل، يعني أفضل لك وخير في الإسلام أن تجعل ابنتك معها مال كثير، طب البنت في الميراث ليها كام؟ النصف، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لها أكثر من النصف بإيه؟ بالرد، فقال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس. قالوا ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سعد حصر ميراثه في ابنته لا يرثني إلا ابنة لي، ومنعه من الزيادة في الوصية حتى تكون بنته غنية بميراثها. ومن الواضح أنها لا ترث جميع المال إلا إذا أخذت النصف فرضا والباقي ردا. شوف الكلام. فهنا قوله ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سعد حصر ميراثه في ابنته. ذكر هذا الكلام أعقب عليه بالقاعدة الكلية، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى هذا الحديث في غاية القوة في مسألة الرد. فانظروا إلى براعة الاستنباط والاستدلال. قالوا ثالثا واستدلوا بما روية أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية، فقال عليه السلام وجب أجرك ورجعت إليك الجارية في الميراث. رواه مسلم. وما كانت البنت لتستحق الجارية كلها إلا إذا كان ميراثها من الأم فرضا وردا. فهي قالت الحديث افهموا إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية، ما عندهاش ميراث غير الجارية، فهي لها النصف، تأخذ نصف الجارية لا تأخذه كله، لأن الجارية كانت تباع وتشترى ويعلمون قيمة الجارية والعبد. فهذا في صحيح مسلم وهو حديث قوي جدا يبين مسألة. فالقضية هنا استعجال طالب العلم أن يتكلم في دين الله بغير مرجعية شرعية، علم أصول الفقه والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية ومعرفة الصحيح من الضعيف والناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه، كل هذا يؤسس عندك الثروة العلمية التي تتكلم من خلالها على كل من تكلم في دين الله كان عنده حجة أو لم يكن، تريد وتستطيع أن ترد عليه. رابعا أن أصحاب الفروض أولى من بيت المال الذي يمثل جماعة المسلمين، لأنهم يرجحون عليه بالقرابة. يقول ابن رشد وعمدة القائلين بالرد أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين كما بينا آنفا، أولى من قرابة الدين فقط، أي أن هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد اللي هو على بيت المال، تمام؟ ثم قال اختلاف القائلين بالرد ومع اتفاق أصحاب الرأي الثاني على مشروعية الرد، هذا القول به اختلاف، إلا أنهم مختلفون فيما يرد عليه فيمن يرد عليه من أصحاب الفروض على أربعة أقوال. الأول أن الرد لا يكون إلا على أصحاب الفروض النسبية لها نسب، ولا يرد على الزوجين، وذلك استناد إلى الآية السابقة لأنه ليس لأحد الزوجين قرابة محرمية فلا يدخل أحدهما في عموم الآية. عايز يقول لك إيه؟ لماذا إجماع ابن يونس الذي نقله القرافي أن الرد لا يرد بالإجماع على الزوج والزوجة؟ الزوج والزوجة كانوا قبل أن يتزوج هذا في قرابة وهذا في قرابة أخرى، ليس بينهم عمومة أو خؤولة أو قرابة، فعند الموت انتهت هذه القرابة. هذا وجه عدم الرد على الزوج والزوجة، واخد بالك؟ أما أصحاب الفروض والعصبة هم قرابة، فمسألة الرد لا يكون إلا فيما قاله الشرع عندنا. اقعد يا ابن ساكت. فالزوج والزوجة بسبب عند الموت انتهى انتهت المسألة. قال: لأن إرث الزوجين بسبب الزوجية وقد انقطعت بموت أحدهما، فكان إرثهما على خلاف القياس بالنص، فيقتصر على مورد النص، تأخذ الثمن أو الربع ويأخذ النصف أو الربع، على فيقتصر على مورد النص، فلا يرد على واحد منهما لأنه يكون بغير دليل. أضف إلى ذلك أن قرابة الدم وصلة الرحم باقية بعد موت المورث، فلا مانع من إرث أصحاب الفروض النسبية بالرد لأنهم أولى بهذا المال من غيرهم طبقا للآية السابقة. وإجماع الأهل العلم سلفا وخلفا أن المرأة إن مات زوجها في عدتها الطلقة الأولى أو الثانية لها الميراث، فإن كانت في الطلقة الثالثة هذا طلاق بائن، ليس لها نفقة وليس لها ميراث. إن انتهت عدتها الأولى أو انتهت الثانية ثم بعد انتهاء العدة مات الزوج، ليس لها أي شيء بالإجماع. وهذا يدل أن مسألة الزوجية مقتصرة على وقت الزواج، سواء مات الزوج أو الزوجة أو انتهت العدة، فلا صلة بينهما في مسألة المواريث. تمام. وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وجمهور الصحابة، وبه أخذ الحنفية والحنابلة ومتأخر الشافعية. القول الثاني أن الرد يكون على أصحاب الفروض جميعا دون استثناء، حتى الزوج والزوجة، وهذا قول عثمان بن عفان، وقد استند في ذلك إلى أن الزوجين يحتملان النقص في نصيبهما عندما تعول الفروض. الزوجة ممكن تأخذ أقل من الثمن وأقل من الربع، وكذلك الزوج النصف والربع. وقد استند في ذلك إلى أن الزوجين يحتملان النقص في نصيبهما عندما تعول الفروض، فكما أنهما يحتملان النقص عند العول فيجب كذلك أن يستفيد من الزيادة عند الرد، لأن الغرم بالغن، الغرم بالغن، نفس الكلام الذي قلنا فيه في مسألة العول والرد من الأدلة التي تبين ذلك. أخذ هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وله وجهة، يعني الغنم بالغرم، فعند الغنيمة وعند الغرامة، فيقول الزوج والزوجة عند العول ينقص فرضهما، فإذا يجوز أن يرد عليهما، وهذا قول مهم يعني، ولكن يخالف الجمهور. والجواب عن ذلك ما قاله الجمهور، جمهور الفقهاء، من أن الآية لا تشملها حتى يرد عليها، تشمل الزوج والزوجة. القول الثالث، وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن الرد يكون على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين كما قال جمهور الفقهاء، وما عدا الجدة فلا يرد عليها إذا كان معها ذو فرض نسبي. ما هو طبعا عند وجود ذو فرض فالأمر يختلف، وإلا رد عليها. وحجته أن ميراث الجدة كان طعمة لها بقوله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجدات السدس، وتكلموا في هذا الحديث. فلا تزيد الجد عليه إلا إذا لم يكن ثمة صاحب فرض نسبي غيرها. قال: والجواب عن ذلك أن الجد لها فرض معين كغيرها من أصحاب الفروض، ولا فرق بين أن يكون الفرض ثابتا بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع. القرآن دليل والسنة دليل والإجماع دليل. طيب، الرابع أنه لا يرد على ستة من أصحاب الفروض الزوج والزوجة، لا يرد، أنه لا يرد على ستة من أصحاب الفروض الزوج والزوجة مطلقا كما قال الجمهور، والجدة إذا وجد صاحب فرض نسبي كما هو رأي ابن عباس، وبنت الابن إذا كانت مع بنت الصلب، والأخت لأب إذا كانت مع الأخت الشقيقة، كما بينا كل هذا في فروض المواريث لهم، والإخوة لأم إذا كانوا مع الأم والجدة. وإلى هذا ذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وبه أخذ علقمة صاحب ابن مسعود من التابعين، والإمام أحمد بن حنبل في غير الأظهر من الروايات عنه. وقد استند هذا الرأي بالنسبة لهؤلاء إلى أن إرث الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق الرد في حكم الميراث بالتعصيب، فيقدم فيه الأقرب فالأقرب، كما في مسألة الحجب. كل مسائل الشريعة يرتبط بعضها ببعض. ولا يرث هؤلاء الثلاثة بطريق الرد لوجود من هو أقرب إلى الميت منهم. أخي بالك، هناك قرابة كما بينت في الحجب، بنت الابن معها البنت لا تأخذ إلا السدس، ولو كانوا بنتان لا تأخذ، لأنه السدس تكملة للنصف اللي هو الثلثان، فالبنت لا تأخذ مع البنتين، بنت الابن لا تأخذ مع البنتين، واخد بالك؟ فهناك قوة وضعف وقرابة وبعد. وقد أجيب عن دليل ابن مسعود بأن الرد مبني على الميراث بالفرض، وبنت الابن مع بنت الصلب، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، كل هؤلاء يرثون، اجعلوا البنات مع اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، والإخوة لأم مع الأم والجدة، الكل يرث بطريق الفرض، فيستوي فيه الجميع بنسبة فروضهم، تمام، بخلاف الإرث بالتعصب. والراجح في نظرنا بعد استعراض آراء الفقهاء الرأي القائل بالرد على أصحاب الفروض غالب الصحابة والتابعين، وأنه لا رد على الزوجين، وهذا رأي الجمهور، وبه قال الحنفية والحنابلة، والمزني من أصحاب الشافعي. المزني كان خاله الإمام الطحاوي، وكان كان حنفيا ثم أصبح شافعيا، والمزني من أصحاب الشافعي وابن سريج. أما القياس الذي استند إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن وافقه فهو قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق قياس فاسد. إيه القياس مع الفارق؟ القياس قائم على أصل وفرع وعلة تجمع بين الأصل والفرع. الأصل الخمر، والفرع كل ما أسكر، النبيذ والشمبانيا والبودرة والحشيش والبنجو، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. والعلة الجامعة الإسكار. فقال هنا مسألة، فهو قياس مع الفارق، قياس غير سليم، لأنه الأصل يختلف عن الفرع. قال مع الفارق، والقياس مع الفارق قياس فاسد. السبب والعلة، لأن سبب إرث الزوجين علاقة الزوجية، علاقة الزوجية، وعلاقة الزوجية انتهت بالموت، تمام، وهي تنقطع بموت أحدهما، بخلاف أصحاب الفروض النسبية في قرابة، فإن إرثهم بسبب القرابة المحرمية وهي باقية بعد الموت. الموت يقطع علاقة الزوج بالزوجة، أما العصبة لا تنقطع، والقرابة يعني. وإذا كان المالكية والشافعية قد منعوا الرد مطلقا وقالوا بأن الباقي بعد أصحاب الفروض يؤول إلى بيت المال إذا كان منتظما، فالمراد بانتظام بيت المال أن يكون صرف أمواله ومنها التركات في المصارف الشرعية، ولذا عندما فسد بيت المال أفتى المتأخرون من السلف منهم بالرد على أصحاب الفروض النسبية، وعليه الفتوى، لأنهم قد، هذا قاله ابن عمر في كما رواه أبو الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، لأنهم قد أيسوا من انتظام بيت المال. قال العلامة سبط المارديني رحمه الله وقد أيس من انتظامه إلى أن ينزل السيد المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وسائر النبيين. يعني بيقولوا حتى بيت المال، ففي هذا حتى لو قلت هذا فالأولى القرابة النسبية، ويرد عليها من أن يكون في بيت المال الذي قد يتصرف فيه بغير الكتاب والسنة. والورثة الذين يرد عليهم، وطبقا لما انتهينا إلى ترجيحه فإنه يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، ويشمل ذلك ثمانية وهم البنت وبنت الإب والأخت الشقيقة والأخت الأب والأم والجد الصحيحة الجدة الصحيحة والجد هناك الجد الصحيح والجد الفاسد والجدة الصحيحة والجدة الفاسدة. الجد الصحيح أبو أب جد أو أبو أم جد فاسد، أبو أب جد صحيح، وكذلك هنا. والأخت الأم والأخ الأم ثمانية. أنت يا ابني أنت دايما بتعمل لي مشكلة، أنت اقعد على الكرسي واسكت. تمام. فبين هذا الأمر غفر الله له. فهنا ثمانية. الأخ لا يرد عليه، فهنا قال الأخ والأخ أو ابن الأخ كلهم عصبة هم يأخذون، والعم وابن العم، فهؤلاء عصبة. وشرط الرد وجود أصحاب فروض، عدم وجود أصحاب فروض زيادة، وعدم وجود العاصب. فلذلك حدد البنت والبنت الابن والأخت الشقيقة والأخ الأب والأم والجدة الصحيحة والأخ الأم والأخ والأخت الأم. تمام. أما الأب والجد وإن كان من أصحاب الفروض في بعض الحالات فإنه لا يرد عليها، لأنه متى وجد الأب أو الجد فلا يمكن أن يكون في المسألة رد، لأنه عاصب. الجد له السدس والأب له السدس في حالة وجود الإب، ففي هذه الحالة عصبة فلا يرد عليهم، لأنهما يصبحان عصبة حين ذاك فيأخذان الباقي. قال حل مسائل الرد: تختلف طريقة حل مسائل الرد باختلاف ما كان إذا كان هناك صاحب فرد واحد. لذلك قلت لك لا يستقيم لطالب علم أن يكتفي في مسألة يبحث فيها بكتاب فحسب. شوف ابن رشد إمام في الفقه والأصول، فهنا قال فقرة واحدة لا تتعدى العشرة أسطر وسكت، وهذا كتابه الوحيد في كتب الفقه، وخصوصا مثلا والفرائض كذلك، وهنا في الفقه. فهنا أتيت لك بالتفصيل بمعرفة الرد لغة وشرعا، والأقوال بتفاصيلها بالأدلة، ومسائل أنت لابد أن أردت أن تفصص وتفصل وتحقق وتتقصى في المسألة، فلابد أن تأتي بالأبحاث العلمية في المسألة، وتأخذ من هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وذاك الكتاب، ثم ترجح بين وتعلم الأقوى منها بالحث العلمي والمباشرة لمسائل العلوم، حتى تقوى عندك القوة الترجيحية. وهذا هو ما يسمى بمفاتيح العلوم التي والقواعد الكلية ومقاصد الشريعة التي يستقيم بها الكلام. نعم. حل مسائل الرد: تختلف طريقة حل مسائل الرد باختلاف ما إذا كان هناك صاحب فرض واحد أو أكثر، وباختلاف ما إذا كان مع ذوي الفروض أحد الزوجين أو لا، ولا يخرج ذلك عن الأحوال الآتية. وبالمثال يتضح المقال. الحالة الأولى أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد بدون أحد الزوجين، ما فيش غير فرض واحد، رجل واحد أو امرأة واحدة. وفي هذه الحالة تقسم التركة على عدد الرؤوس ابتداء تخلصا من التطويل ووصولا إلى الهدف من أيسر طريق، تمام؟ فضرب المثال، فإذا مات إنسان عن ثلاثة بنات فقط، فإن المسألة من ثلاثة عدد رؤوسهن، هم ثلاث بنات، حتى لو كانوا عشر، أمر ثلاث بنات لهم الثلث، الثلثان، فالثلاث بنات لهم الثلثان، لهم الرد، يبقى هم ثلاثة، فكل واحدة منهن تأخذ الثلث، يبقى ثلاثة أثلاث كل التركة. فقال إذا مات إنسان عن ثلاثة بنات فقط فإن المسألة بعدد رؤوسهن، لأن لهما الثلثين فرضا والباقي ردا، فتقسم التركة على عدد الرؤوس، لأن الورثة أصحاب فرض واحد الثلثان، وتكون ذلك ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن نصيبا مفروضا وردا، تمام. المثال الثاني، وإذا مات عن عشر أخوات شقيقات، نفس المسألة، عشرة ثلاثة أربعة لهن إيه؟ الثلثان. فهنا تقسم التركة عشرة، كل واحدة منهن لها عشر. اقعد يا ابني التاني، تعال اقعد هنا يا بابا، اقعد يا بابا على الكرسي، اقعد بعيد عشان ما اقعدوش تعملوا دوشة، تمام. الثالث، وكذلك لو مات عن جدة وأخت لأم، جدة وأخت لأم، الأخت الأم لها إيه؟ السدس، والجدة لها السدس، فدي لها السدس وهذه لها السدس، نفس المسألة، تأخذ قدر الباقي، يبقى يقسم على، في هذه الحالة تأخذ الجدة النصف والأخت الأم النصف الثاني. حتى تكتمل المعلومة يا إخوة، حتى لا نحرس في الماء، الواحد الذي يحرس في الأرض الحرث ثم يضع البذرة ثم يخرج الزرع ثم يكون الحصاد، فإحنا لو كل درس مش هنبقى فيه استفادة من الدروس اللي قبل كده، هنيجي في الدرس الأخراني أسألكم مش هتعرفوا تردوا، وهذا لا يستقيم، ما ينفعش الكلام ده. أنا في المعلومة بتتدرج، يبقى أنت الدرس الأولاني تحفظه والتاني إحنا في الدرس السادس، يبقى أنت حفظت كله فأقول لك في السادس ولا السابع ولا الثامن تكون عارف قبل كده، عشان يبقى فيه فائدة، مش مجرد أنك تحضر الدرس وما فيش مراجعة، أنت كده بتخون نفسك، انتبه لهذا. الحالة الثانية أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة ولا يوجد أحد الزوجين، فضرب المثال عن أم وأخوين الأم، فللأم السدس وللأخوين الأم الثلث، نفس المسألة، تمام. وكذلك لو مات عن جدة وبنت، الجدة لها النصف، السدس، والبنت لها النصف، وبنت الابن لها تكملة الثلثين لها السدس، يبقى نفس التقسيم كما قال ابن رشد جزءا جزءا. تمام. قال الحالة الثالثة أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد ومعهم أحد الزوجين. فالقاعدة أن نجعل المسألة فمثلا لو مات عن زوج والزوج وبنتين يبقى فيه أولاد، يبقى الزوج له الربع والبنتين لهما الثلثان، على قدر الثلثين يأخذ باقي الورثة التركة، وعلى قدر الربع ربع الباقي، يعني هي أخذ الثلثين والزوج أخذ الربع، يبقى الباقي يقسم، الباقي بعد الربع والثلثين يبقى تركة منفردة، وكذلك تقسم ازاي؟ الزوج يأخذ الربع والبنتان يأخذان الثلثين على قدر على القدر تماما. وقال وإن مات عن زوجة وخمس بنات، يبقى الزوجة الثمن وخمس بنات الثلثان، نفس المسألة لكن تختلف الزوجة الربع وهي الثمن الزوجة. أما الحالة الرابعة أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، فضرب المثال فإذا مات شخص عن زوجة وأم وأخوين لأم، الأخوين لأم لهم إيه؟ السدس، الأم لها السدس والزوجة لها الربع، نفس المسألة التقعيد، نفس المسألة. تمام. وإذا مات شخص عن زوجة وأم وبنتي ابن، زوجة يبقى التمن والأم لها السدس وبنتي الابن، نفس حال إيه؟ البنتين، البنات لهم الثلثان، 2 4 10 20 الثلثان، نفس المسألة لبنت الابن، يبقى بنات الابن ولو زاد عددهم عند عدم وجود البنت أو البنات لهم الثلثان. تمام. ففي هذه الحالة نفس التقسيمة تكون على هذا الأمر. بتقول إيه؟ لا، حكاية الابن بيبقى بقى ابن الابن وبنت الابن، تقصد يبقى ده كده ده بيعصبها، بيبقى كده للذكر مثل حظ الأنثيين، أما بنت الابن وما فيش معاها أخ يبقى بتاخد الثلثان في حالة عدم وجود أمور أخرى، يعني فللذكر مثل حظ الأنثيين عند وجود البنات، كما ده الدرس السادس في المواريث، فعند وجود الابن أو الأخ يعني لهم يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، وجود البنتان وليس هناك أخ وليس هناك بنت لبنت ابن، وإن كانت هناك بنت، بنت اللي هي الصلبية، بنت الابن تأخذ السدس مع البنت، والبنت تأخذ النصف تكملة للثلثين. تمام. هذا ما كان في مسائل الرد، كما بينت في مسائل الحجب مسألة مهمة، والرد كذلك. فحدث الاختلاف في مسائل هل يرد على أصحاب الفروض المال أم يصل إلى بيت المال، يرد على أصحاب الفروض بقية التركة أخذت النصف الباقي وليس هناك غيرها ولا عصب ولا شيء، تأخذ النصف أم يأخذه بيت المال؟ فالراجح جمهور الصحابة والتابعين على أن هذه البنت عندها سببان للميراث، القرابة والدين، وبيت المال له سبب واحد وهو يستوي في عامة المسلمين في هذا الأمر. فالراجح كما بينت أن الرد يرد على أصحاب الفروض. نعم. بنت الابن. نعم. ايوه. وهنا ابن البنت من الأرحام. أيوة. من ذوي الأرحام. قل مرة أخرى ماذا؟ ولكن يعني قلنا الأم أم ثمن. نعم. ولكن كيف أم ثمن مع من؟ آه أنا ذكرت هذا قبل أن ما ركزت معي. الأم لها الثلث إن لم يوجد إخوة أخوان أو أختان فأكثر، والابن أو البنت يحجب الأم من الثلث إلى السدس، ليس البنت الصلبية أو الابن الصلبي فحسب، وابن الابن وبنت الابن. فهمت؟ وهذا قلته قبل ذلك ولكن ربما غفلت عني في هذه المسألة. فالشاهد هنا مسألة المواريث إخوة بارك الله فيكم مهمة للغاية. أنا بقالي حوالي 6 أسابيع أقول فيها، وفوجئت أنا في وزارة الأوقاف بدأوا يدرسون المواريث ولم يبدأ بعد، ولكن ولله الحمد والمنة أنا قد نظرت إلى المسائل الفقهية والكتب الفقهية التي يهتم بها المسلمين، فجعلت هذا مسائل المواريث لأنها يسأل فيها أسئلة كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.